السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخلاف السياسي لا ينبغي أن ينسينا أخلاق الإسلام. من المؤسف أنه في هذه الأيام لما يكون لإنسان مع أناس آخرين خلاف سياسي، تجده يستحل نشر كل ما يشاع عنهم من أمور. رأينا بعض الناس يشيع في فيديوهات فيها كلام في الأعراض بشكل عظيم جدا مع بيانات لا تتناسب مع هذه الدعاوي الشديدة. وهنا ينبغي أن ننبه على درجات المنكر ودرجات إنكاره. وفقه الإسلام في أمر الأعراض والفواحش وغير ذلك، فأولا هناك شيء يثبت قضائيا، بمعنى أنه يفعل علنا ويشهد عليه عدول، هذا يلزم فيه الحد وتسقط به العدالة ويتعامل معه علماء الشريعة والناس الفضلاء. لكن إن نقص النصاب، مثلا جاء إنسان كافر وقال رأيت فلان يزني بفلانة، جاء شاهد عدل واحد فقط وقال رأيت، هنا يعتبر قذفا لا نعتد به، وإن كان في أنفسنا أن هذا الأمر قد يقع لا مشكلة، ولكن لا يمكن أن نعلن به ولا يجوز شرعا، بل أولئك هم المفترون. هذا فرية تعتبر عندنا في الشرع، لكي لا يتساهل الناس ويصير أي كل إنسان يتكلم بما شاء، خصوصا في مثل هذه السياقات الخطيرة جدا. أنا قاضي، قبلت شهادة إنسان، جئتني قلت لي هذا الإنسان ليس عدلا، فقلت لك طيب على أي أساس تحكم أنه ليس عدلا وأنا كل البينات التي أمامي أنه عدل؟ فقال لي هذا الرجل ذهب إلى بلد من بلدان الكفار وزنى هناك. فقلت له هل عندك بينة بشهود أو هو مقر على نفسه بهذا الأمر؟ فيقول لي لا، لا أستطيع التعامل مع الموضوع. حتى مثل ما يحكى عن بعض الخلفاء قديما أنه والله كان يسكر في خاصة نفسه، مثلا يشرب بينه وبين ندماء أصدقائه مثلا، أو يسمع مغنية أو كذا. طيب هو إذا كان يفعل هذا في خاصة نفسه ويستحي أن يظهره للناس ولا يفعله إلا مع خاصة أصدقائه ولا يوجد شهود عدول عليه، علماء الشريعة لا يمكنهم التعامل مع الموضوع. التعامل مع الموضوع حين يظهر يشهد عليه عدول أو يعترف به الإنسان أو يشيعه أو يدعو إليه بكل وضوح. هناك مرتبة ثانية، مرتبة المنكر الذي حصل عندنا قرائن أنه وقع ولم يثبت قضائيا وقوعه. هنا يتعامل معه الناس بالموعظة وبمنهج ما بال الأقوام، وإذا كان منكر عظيم تشدد الموعظة. طيب، حتى لا يجاهر به وحتى يقلع عنه الناس. فالأول يتعامل معه الحاكم والقاضي، والثاني يتعامل معه الواعظ والفقيه. فنحن منهجنا ليس ديننا ليس دين فلتان بحيث أنك تدعي على الناس ما شئت بحجة وجود خصومة سياسية بينك وبينهم. ولا هو أيضا سذاجة بحيث أن إنسان يأتي يدعو إلى كل قرائن المنكر، كل محفزات المنكر، كل ذرائع المنكر. إنسان تجد يدعو كل ذرائع الزنا ثم لا تتعامل معه على أنه داعية زنا، لا، تتعامل معه على هذا الأساس، لا تقول عنه زاني، ولكن تتعامل معه على هذا الأساس أنه هذا داعية شر وداعية فساد. هناك فرق بين الإنسان الذي يفعل الأمر في خاصة نفسه مثلا وبين الإنسان الذي يدعو له ويدعو إلى شرعنته. لهذا نحن مثلا نفرق بين عامي مسلم مبتلى ويستحي من منكره كما تستحي العذراء من حيضها، وبين الليبرالي يدعو لاستحلال الأمر والمجاهرة به بل ويشتم المصلحين ودعاة الأمر معروف والنهي عن المنكر. وهناك مرتبة بين أنك تقف على المنكر أنت بنفسك وهذا المنكر، فهنا أنت لابد أن تنكره وتسعى في بإزالته. أحيانا لا يمكن أن تأتي بشاهد معك، فهذه مرتبة بين المرتبتين.